الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه مع حضراتكم حديثنا حول وصف الجنة في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. في حديثنا عن وصف الجنة كنا قد تحدثنا عن بيوت خلقها الله تبارك وتعالى في الجنة لعباده، تكلمنا عن تلك البيوت الموجودة في الجنة، وتكلمنا عن القصور، وكذلك تكلمنا عن الخيام وعن الغرف، وكيف أن الله تبارك وتعالى أعد لعباده المؤمنين الصالحين المتقين المطيعين لرب العالمين المتبعين للنبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كيف أن الله عز وجل قد من على عباده هؤلاء بأن رزقهم في الجنة أكثر من نعمة من ناحية المسكن من البيوت والغرف والمساكن والقصور والخيام وغيرها. لكننا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن أهل الجنة، كيف يكون حالهم؟ هل ينامون أم لا ينامون؟ نتكلم إن شاء الله عن خدم أهل الجنة، كيف يكونون وكيف يتعاملون مع أسيادهم في الجنة، ثم أين أطفال المؤمنين الذين ماتوا وهم أطفال في هذه الحياة الدنيا، ومن يعرف شيئا عن هؤلاء الأصناف العظيمة، بل وأقول إليك أيضا ما سنتحدث عنه من نساء أهل الجنة، كيف تكون المرأة منهن التي كانت في الدنيا ثم أنعم الله عز وجل عليها بنعمة عظيمة أنه غفر لها وأدخلها الله الجنة، كيف يكون حالها في الجنة، وكيف هو حال النساء الأخريات من الحور العين في الجنة. فعن أهل الجنة، اعلم يا أخي الكريم أن أهل الجنة لا ينامون. في هذا يقول النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، يقول: النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة. النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة، لأن الذي ينام فإنه يفوته أشياء وأشياء. فإن كان أهل الجنة ينامون فهذا معناه أنهم سيفوتهم من اللذات أشياء وأشياء، والجنة فيها نعيم أبدي ليس فيها موت، والنوم أخو الموت، وبما أنهم في الجنة لا يموتون فكذلك لا يقعون في أخو الموت ألا وهو النوم. هذا من كمال رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الجنة دار النعيم، والنوم يفوت على أهل الجنة بعض هذا النعيم، فكان من رحمة رب العالمين أن جعل أهل الجنة في نعيم دائم لا يفوتهم منه شيء، بل إنهم ينتقلون من لذة إلى لذة أعلى، ومن نعيم إلى نعيم أكبر. فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله. هذا بالنسبة لحال أهل الجنة أنهم لا ينامون في الجنة. أما عن خدم أهل الجنة فيقول الله تبارك وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. فالذين ينعم الله عز وجل عليهم بدخول الجنة لهم خدام. هؤلاء الخدام غلمان، هؤلاء الغلمان يطوفون على هؤلاء الصالحين الذين دخلوا جنة النعيم بمغفرة ورضوان من رب العالمين، يطوف عليهم هؤلاء الغلمان المخلدون معهم في أيديهم أباريق وأكواب وكأس من معين. قال الله رب العالمين: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. من جمال هذه الغلمان ومن نضارة هؤلاء الغلمان كأنهم لؤلؤ منثور متفرق في الجنة أمام عين ذلك الذي أنعم الله عز وجل عليه بأن يكون هؤلاء هم خدمه. وقد اختلف في هؤلاء الولدان، هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله تبارك وتعالى في الجنة إنشاء ليكونوا خدما للذين دخلوا الجنة؟ فهذا الأمر على قولين. قال علي بن أبي طالب والحسن البصري: هم أولاد المسلمين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم، يكونون خدم أهل الجنة. وولدانهم إذ الجنة، الجنة لا ولادة فيها، يعني هؤلاء لم يولدوا في الجنة ولم يخلقوا في الجنة، إنما هم ولدان، لأن الله عز وجل قال إيه؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون. الجنة ما فيهاش ولادة، يعني المرأة في الجنة لا تلد حتى تتعب في مسألة الإيه؟ الحمل والوضع والطمث وهكذا، لا. ثم تعالى مثلا تخيل معي لو أن في الجنة يولدون، يعني الرجل يتزوج بالمرأة فتلد له. طب هو السؤال، هو في الدنيا الرجل يتزوج امرأة والمرأة تلد له، لماذا تلد؟ ليخلف مكانه في الدنيا ولد، فيموت الأب ويترك خلفه من يكمل المسيرة في الدنيا ويعمر الأرض ويعبد الله بعده. وصل الأمر؟ طب في الجنة مفيش موت، يبقى تخلف ليه؟ ما أنت لن تترك خلفك أحد، لأنك أنت أصلا لن تموت. ثم تفكر في الأمر من زاوية أخرى، هذا ولد في الجنة، يعني تخيل مثلا، تخيل أنت أنجبت ولد في الدنيا، مت أنت، أنت مت وزوجتك ماتت وابنك مات، دخلتم جميعا الجنة. ثم عادت زوجتك لك مرة أخرى في الجنة فتزوجتها مرة أخرى بقى في الجنة فأنجبت لك إيه؟ ولد آخر. هيحصل إيه؟ ها؟ أيوة، خلاف. ليه بقى؟ الولد اللي في الدنيا يقول الله يا رب ده انا جيت في الدنيا وشفت الفتن وشفت الشهوات وشفت المعاصي وشفت الذنوب وتعرضت لامتحانات واختبارات، يا رب انا تعبت عشان اجيب حسنه واجي الجنه. هو يولد في الجنه ويتنعم فيها ابد الابدين، وفي النهايه اتساوى انا وهو. فالجنه ما فيهاش ايه؟ انجاب. فهذا كلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه ورضاه والحسن البصري في قول الله تبارك وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون. يعني هؤلاء الولدان هم ولدان الدنيا الذين ولدوا في الدنيا وماتوا، لا حسنة لهم ولا سيئة عليهم، هم ما عملوش سيئات عشان يدخلوا النار، وفي نفس الوقت ما عملوش حسنات تدخلهم الجنة لمكانة انهم يكون لهم قصور ويكون لهم بيوت ويكون لهم غرف ويكون لهم خيام، ما عملوش حسنات. فبرحمة رب الأرض والسموات أدخلهم الجنات ونجاهم من النيران، بس في الجنة مكانتهم إيه؟ خدم لأهل الجنة. وصل الأمر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو كلام علي بن أبي طالب والحسن البصري. ومن أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال المشركين فجعلهم الله خدما لأهل الجنة. أطفال المشركين ليه؟ ما هو ابن المشرك يولد على الإيه؟ على الفطرة. فملوش علاقة بأبيه مشرك أو لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا أو ينصرانه يعني يجعلانه نصرانيا أو يمجسانه يعني يجعلانه مجوسيا. فالعبرة أن الذي يولد بالفطرة بالإسلام، فهذا الذي ولد طفلا لم يتغير فيه فطرته، يموت يدخل فين؟ في الجنة، لأنه على إيه أصلا؟ على الإسلام. طب إيه مكانته؟ هل هو اجتهد في هذا الأمر؟ أبدا لم يجتهد، يبقى ما يستحقش درجة عالية. فالدرجة التي يستحقها هنا هي خدمة المؤمنين من أهل الجنة. في حديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدموا أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ سألت ربي اللاهين من ذرية البشر. يعني إيه اللاهين؟ يعني الأطفال الصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث رواه الضياء وابن عساكر وحسنه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة، يعني هذا حديث حسن بمجموع طرقه، إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربنا يا رب أطفال الناس، أطفال المشركين، الأطفال الذين ماتوا على الفطرة، يا رب أين هم؟ دخلهم الجنة، ارحمهم يا رب. فالله عز وجل أدخلهم الجنة وجعلهم خدم المؤمنين. يبقى هذا هو الحديث الذي يؤكد إيه؟ هذا المعنى الذي ذكرنا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث رواه الطبراني في الأوسط عن أنس وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. يبقى الولدان هم ولدان ولدوا في الدنيا، من هم؟ هم أطفال المشركين، يكونون في الجنة خدم لأهل الجنة الذين هم كانوا مؤمنين. وأصحاب القول الأول لا يقولون إن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل الجنة فيها، وإنما يقولون هم غلمان أنشأهم الله في الجنة كما أنشأ الحور العين. يعني كما أن الله عز وجل أنشأ الحور العين في الجنة لم يكونوا في غير الجنة، خلقوا هكذا في الجنة، كذلك هؤلاء الولدان المخلدون الذين يطوفون على أصحاب الجنة بأباريق وكأس من معين، هؤلاء خلقوا خلقا هكذا في الإيه؟ في الجنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين خدما لهم وغلمانا، كما قال الله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، فهؤلاء غير أولادهم. قال ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، فقال هؤلاء غير أولادهم، يعني هؤلاء يكونون غير أولاد الذين دخلوا الجنة، فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانا لهم. يعني من كرم الله عز وجل أن يجعل هؤلاء الغلمان يعني أبنائك في الدنيا لا يكونوا خدما لك في الآخرة، ولكن يكونون مخدومين مثلما أنك مخدوم يخدمك ويخدم أولادك، من هؤلاء الغلمان المخلدون في الجنة. طيب سؤال بقى، أين أطفال المؤمنين؟ احنا كده خلاص اتكلمنا دلوقتي عن خدم اهل الجنة اللي هم مين؟ اطفال المشركين. وهذا واصل به احاديث ثابتة حسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اطفال المشركين يكونون خدم للمؤمنين في الجنة، وخلقا ينشئهم الله عز وجل انشاء كما انشأ الحور العين في الجنة. خلاص كده؟ طيب السؤال بقى، أين أطفال المؤمنين الذين ماتوا في الدنيا؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة، فيا ترى ما هو حال أطفال المؤمنين؟ يقول في ذلك النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال أطفال المؤمنين في جبل من الجنة، هم في جبل من الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة. سيدنا إبراهيم وسيدة سارة يكفلان أطفال المؤمنين في جبل في الجنة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. يعني مين اللي بيكفلهم؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته السيدة هاجر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة وصححه الألباني في صحيح الجامع. فهم يكفلون الأطفال حتى يأتي أبوهم وأمهم يدخلون الجنة، ثم يلحقون هؤلاء الأطفال بآبائهم وأمهاتهم. طيب ولما يلحق هؤلاء الأطفال بالآباء والأمهات، مين يخدم الآباء والأمهات؟ أطفال المشركين. فيخدمون هؤلاء الآباء والأمهات ويخدمون أبناءهم، يعني حتى يجمع الله عز وجل بينهم وبين آبائهم في الجنة لتكتمل فرحتهم وسعادتهم في جنة الرحمن تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ألحق بهم إيه؟ ذريتهم. وفي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته. الله عز وجل يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته، يعني في درجته في الجنة، وإن كانوا دونه في العمل حتى لو كان أعمالهم أقل. ليه؟ قال: لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال: ما نقصنا الآباء مما أعطينا البنين، يعني ما نقصنا الآباء مما أعطينا الأبناء. يعني مش معنى أن الأب، أصل ركز معي، الأب عمره كان أكبر من ابنه، فابنه مات صغير دخل فين ده؟ الجنة. فين بقى دلوقتي في الجنة؟ في جبل في الجنة. مين بيرعاهم ويكفلهم؟ إبراهيم وسارة عليهما السلام. خلاص؟ يموت الأب بعد موت الابن بسنوات، فهذه السنوات عمل من الأعمال الصالحة أعمال صالحات، فزود زاد في ميزان الحسنات، وبهذا استحق دخول الجنات برحمة رب الأرض والسماوات. لما دخل بقى هيدخل في نفس المكانة ابنه ولا مكان أعلى؟ مكان أعلى. طيب الجنة فيها فرحة وسعادة، طب الأب ده نفسه يشوف ابنه، يوم ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يرفع الأبناء لمنزلة الآباء من غير ما ينقص من منزلة الآباء شيء. وما ألتناهم، يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء. طيب جميل كده، تعرفنا على ولدان المشركين وولدان المؤمنين وخدم أهل الجنة. طيب نساء أهل الجنة، قال الله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لهم للمؤمنين في الجنة أزواج إيه؟ مطهرة. يقول الله تبارك وتعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فالأزواج جمع زوج، والمرأة زوج للرجل وهو زوجها. يعني نقول السيدة خديجة زوج النبي محمد، ما نقولش زوجة، فهمني؟ امرأة عجوز ورجل عجوز، ما بنقولش امرأة عجوزة، فهمت عايز أقول إيه؟ فالله تبارك وتعالى قال: ولهم، لهم للرجال يعني، ولهم فيها أزواج، يعني لهم فيها إيه؟ زوجات، وللنساء كذلك. لكن طبعا مش التعدد يعني، يعني مش المرأة لها أزواج. المقصود الأزواج هي جمع الإيه؟ الزوج، والمرأة زوج للرجل وهو زوجها، وهذا هو الأصح، وهو لغة قريش، وبها نزل القرآن كقول الله تبارك وتعالى: اسكن لآدم، يعني اسكن أنت وزوجك الجنة، ما قالوش اسكن أنت وزوجاتك الجنة. ولهم في وفيها أزواج مطهرة. مطهرة هي من طهرت من الحيض فليس عندها حيض، طهرت من البول فلا تبول، طهرت من النفاس، طهرت من الغائط، طهرت من المخاط، طهرت من البصاق، وكل قذر وكل أذى يكون من النساء في الدنيا ليس لها منه فيه شيء في الآخرة. فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها، لا تنظر إلى غير زوجها، وطهر أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. فهي أصبحت إيه؟ كما قال الله: ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من كل شيء، من الداخل ومن الخارج. وقال الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. فجمع الله عز وجل لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه، واشتماله على الثمار والأنهار، وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضا، وتمام اللذة بالحور العين، ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها، لا تنقطع الفاكهة عنهم، فهم آمنون لا تنقطع عنهم الفاكهة، خلاص؟ وهم آمنون عندما يأكلون تلك الفاكهة لا تسبب لهم مغص، ولا تسبب لهم أن يدخلوا دورة الخلاء ولا دورة المياه، فهم آمنون، فهم آمنون من انقطاعها، وآمنون من مضرتها، وآمنون من غائلتها. وختام ذلك: أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا، في الجنة ليس فيها موت، يعني هذا النعيم لن تتركه وترحل عنه. وقال مقاتل: العين حسان الأعين، ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول، من محاسن المرأة، من جمال المرأة أن تكون عينها واسعة طويلة. عشان كده الفراعنة، ها تلاقي في الرسومات الفرعونية بيعملوا ايه؟ يقوموا يعملوا الكحل كده بحيث ان يخلي شكل العين طويلة. فمن جمال المرأة اتساع العين مع طول الايه؟ العين. وضيق العين في المرأة، ضيق العين في المرأة من العيوب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان قال للصحابي رضي الله عنه وارضاه لما تزوج، قال: تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ممن يعني تزوجت امرأة من المهاجرين ولا من الأنصار؟ قال: من الأنصار. قال: ارجع، يعني عفوا، دي في رواية أخرى، لما جاءه ليخطب المرأة فقال له: ارجع فانظر إليها لعله أن يؤدم بينكما، وفي رواية: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني تدوم العشرة بينكم، يعني ما يحصل قبال وقبول ووفاق يعني. وفي رواية ثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني ضيقا، يعني المرأة مش هتعجبك لأن عينيها إيه؟ ضيقة شوية. يبقى من جمال المرأة إيه؟ اتساع العين. وإنما يستحب الضيق منها في أربعة مواضع فقط. يبقى ضيق العين في المرأة عيب من العيوب، واتساع العين في المرأة مع طولها سبب لجمالها، لكن ضيق العين بيحتاج لي في أربع مواضع. ايه هو بقى؟ يستحب الضيق في المرأة في أربع مواضع، ركز معي. ايه الشيء اللي يحبه الرجل أن يكون ضيقا في المرأة؟ الرجل يحب في المرأة أن تكون عينها ايه؟ لا، واسعة. لكن يحب ايه بقى يكون ضيق في المرأة؟ فمها. رجل يحب أن يكون فم المرأة ضيق، وخرق أذنها، الفتحة اللي في الأذن بتعلق فيها القرط الحلق، ما يحبهاش فتحة واسعة، يحبها فتحة إيه؟ ضيقة. وأنفها، ما يحبش أنفها واسع كبير أفطس، لما يحب أنف المرأة إيه؟ ضيق. وما هنالك، ما فيش داعي بقى لذكر إيه اللي يبقى ضيق. ويستحب السعة منها في أربعة مواضع، يستحب في المرأة إن يكون فيها أشياء متسعة، إيه هي؟ أربعة: عينها، وكاهلها، الكاهل هو ما بين الكتفين، ما بين الكتفين، وجبهتها، إن تكون جبهتها إيه؟ عريضة. ويستحب البياض منها في أربعة مواضع أيضا: لونها، وفرقها، وثغرها، وبياض عينها. يعني البياض بتاع العين يكون أبيض أبيض، مش أبيض مصفر ولا أبيض محمر، لا. وثغرها يعني فتحة صدرها ورقبتها، يعني الرجل يحب أن يكون مرأة زوجته إيه؟ يكون ده لونه أبيض. فالمقصود هذا كله وأفضل وأحسن يكون في نساء أهل الجنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكئ في الجنة، يتكئ، عارف يعني يتكئ؟ يعني أنت بس بتجلس تتكئ، ها؟ أنت في الدنيا لما تحب أن أنت تتكئ لتستريح، تتكئ وقت قد إيه؟ لو هي لو وصلت ساعة هتمل أنت وتتعب، صح؟ مع أن القعدة دي أصلاً والاتكاء ده عشان الاستراحة، بس لك لو وصلت ساعة هتتعب وتمل منه. اسمع بقى، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، قبل أن يتكئ للجانب الآخر، يعني 70 سنة بس. ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدها، هي جاية تكلمه، فيفاجأ يلاقي شايف نفسه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها، أدنى لؤلؤة أقل لؤلؤة هي لبساها في الزينة اللي هي لبساها، تضيء ما بين المشرق والمغرب. فهو جالس متكئ كم سنة؟ 70 سنة. جاءته زوجته تكلمه، فينظر إليها يرى وجهه في صفحة خدها، فينظر في زينتها يرى أقل لؤلؤة تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها: من أنت؟ أنت مين؟ ما هو نساءه كتير في الجنة، هو مش عارف دي مين فيهم. من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد، أنا من ضمن الزيادة، وإنه لا يكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبة، فينفذها حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. لما ينظر للملابس عينه تخترق 70 ثوب من الملابس اللي هي بترتديها، ليصل بصره إلى لحمها، إلى عظمها العظم، إلى النخاع المخ اللي جوه العظم في الساق. تخيل امرأة تكون شفافة زي الزجاج، خدها زي المرايا. وإن عليها التيجان، وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، كما قاله الهيثمي في المجمع. وقوله تبارك وتعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، قال الحسن وعامة المفسرين: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان، وشبههن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان، ويدل عليه ما قاله عبد الله أن المرأة من نساء أهل الجنة لا تلبس عليها 70 حلة من حرير، فيرى بياض ساقيها من ورائهن ذلك بأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان. المرأة لونها أبيض في بياض الايه؟ المرجان، لكنها شفافة كالزجاج، بس مش الزجاج بقى، لا كالياقوت. ألا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر، وصلك؟ هو حجر أصلا لكنه حجر إيه؟ لو دخلت فيه السلك عشان تعمله عقد أو حلي تشوف السلك. أهل المرأة تبقى كده. خلي بالك الياقوت بيبقى إيه؟ مش شفاف، ليس شفاف، يعني بمعنى أنه ليس له لون، لا بيبقى لونه أحمر أو أزرق أو أخضر، بس في نفس الوقت هو إيه؟ شفاف. هي المرأة لها شكل وشفاف. وقال الله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع، أحدها هذا الموضع، يعني إيه؟ يعني لا تنظر إلا لزوجها فقط، عينيها ما تشوفش غير جوزها، مش زي الدنيا. فهذا موضع. الموضع الثاني قوله تبارك وتعالى في سورة الصفات وعندهم قاصرات الطرف عين، عين يعني عينين متسعة، عينين طويلة من جمالها، عينين البياض بياض حر صافي، والسواد سواد حر صافي، عشان كده اسمها حور عين. والموضع الثالث قوله تبارك وتعالى في سورة صاد وعندهم قاصرات الطرف أتراب. والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرت أو قصرنا طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم. وعن الحسن أنه قال قصرنا طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم والله ما هن متبرجات ولا متلطعات. ده الحسن بيقول عنهم ايه؟ على ايامه بيقول ما هن متبرجات ولا متلطعات. نقول للحسن بصري تعالى شوف دلوقتي الفتيات للأسف الشديد متلطعات، الفتيات على النواصي والطرقات، متبرجات في الدنيا، لكن في الآخرة عليها الخمار، ترتدي الخمار في الجنة، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النصيف يعني ايه؟ الخمار. وأما الأطراب في قوله تبارك وتعالى وعندهم قاصرات الطرف، دي فهمناها خلاص. أطراب، أطراب جمع ترب. قال ابن عباس وسائر المفسرين قالوا معنى ترب يعني معناها مستويات على سن واحدة وميلا واحد بنات 33 سنة. يعني كلهن عندهم كم سنة؟ 33 سنة. وقال الله تعالى إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا. تعالى بقى لما نتكلم على كواعب دي، ما احنا خلاص كده فهمنا كلمة ايه؟ أتراب، يعني سن 33 كلهن. طيب أمال الكواعب دي يعني إيه بقى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الكواعب جمع كاعب وهي الناهد، وأصل اللفظة من الاستدارة، أصل هذه اللفظة من الإيه؟ الاستدارة، يعني الشيء المدور. والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى أسفل. يعني لما يجي الرجل يتزوج بامرأة يبحث عن المرأة البكر، فيكون ثديها ناهد. وعلشان كده برضو عايزين نقول ايه، اللي يجي يسمي ابنه او بنته اللي يرزق بولد او بنت اللي يرزق بمولود، اوعى يسمي بنته ناهد، ما ينفعش. في اسماء ما ينفعش ان انت تسميها، هيام، هيفاء، ناهد، اشجان، فاهم ازاي؟ هذه الاسماء لا يصح، لانها اسماء تثير الايه، ما ينفعش. وانا كنت تكلمت قبل ذلك في درس من الدروس، كنت تكلمت عن الاسماء المكروهة والاسماء المحرمة والاسماء المباحة والاسماء المستحبة والاسماء المندوبة وهكذا. وبالمناسبة بما اننا تكلمنا على هذا الامر، في رواية منتشرة ما بين ألسنة الناس كل شوية دايما الناس يقولوها، يقولوا ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير الاسماء واحب الاسماء الى الله ما حمد وما عبد. دي مش رواية، حمد ايه وعبد ايه وعبد لمين؟ لا، الرواية الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأسماء وأحبها إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. بس مش معنى كده ان احنا نسمي بقى كلنا عبد الله وعبد الرحمن وبعدين نسيب بقية الأسماء كلها، مش هينفع. زي فرقة، يلا ضحكوا بالمرة، فرقة من الفرق للأسف اللي نشأت كده في الإسلام، فرقة مبتدعة ضالة. هذه الفرقة كانوا بيتميزوا بان هم، دي كانت في التسعينات وكانوا هنا في مصر، فكانوا دايما يلبسوا اخضر في اخضر، يعني يحبوا يلبسوا ايه، اخضر وعمامة خضرة كده، اسمهم الفرماوية. فرقة الفرماوية دي بيعملوا ايه بقى؟ بص ركز معايا، لما تيجي تسأل واحد تقول له ايه انت اسمك ايه، يقول لك عبد الله. طيب وابوك يا ابني اسمه ايه؟ يقول له عبد الله. وجدك اسمه ايه؟ عبد الله. يعني انت عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله. خلي بالك بقى امن الدوله لما كانوا يمسكوهم هم ما يفهموش، الضابط بتاع امن الدوله ما يفهمش الكلام ده. اسمك ايه يا ابني؟ عبد الله. ماشي يا ابني، ابوك اسمه ايه؟ ابن عبد الله. طب وجدك؟ ابن عبد الله. يديله طبعا، مش هيستنى، فاهمني؟ هم مش هيقعد بقى معاه يحكي معاه. طب انت بتشتغل ايه يا ابني؟ عابد لله. طب فين يا حبيبي مقر شغلك؟ في ارض الله. ما شاء الله ما شاء الله. انت فاهم قصدي ايه؟ الجماعه دي استضافوهم في التلفزيون في مره وعملوا معاهم لقاء، بس اللقاء ده للاسف الشديد، يعني ده على العلمانيين والليبراليين، عملوا معاه اللقاء ده علشان خاطر بس يوروا للناس مين هم المسلمين بقى، وشوف ان انت لو دخلت في الدين هتبقى متخلف. فعملوا معاهم لقاء من في مره من المرات في برنامج من البرامج، وراحوا يقولوا له ايه، استضاف واحد زي كده، قالوا له ايه، ايه رايك في الطماطم المسبكه؟ قال: حرام. ليه يا ابني حرام ليه؟ قال: ربنا خلقها طماطم، انت تسبكها ليه؟ هو ربنا خلقها طماطم يبقى تاكلها طماطم. طيب ماشي، ايه رايك؟ وجم حرموا الخيار وحرموا حاجات كده. طيب سيبك من ده، طب سؤال تاني، انت تسكن في الدور الكام؟ يقول لك: لا، ما ينفعش اسكن غير في الدور الارضي. طب ما ينفعش تسكن في الدور الثاني والدور الثالث؟ يقولك: لا، حرام. حرام ليه؟ يقولك: اللي يسكن في الدور الثاني والثالث والرابع كده يبقى ايه، جبار، بيعلو على الارض. ان فرعون علا في الارض. فيقولك: لا، انت جبار تعلو، ما ينفعش، حرام. طيب يا عم لو درسك وجعك تروح للدكتور؟ يقول: لا. لا ليه؟ يقولك: ما الدكتور ده بيعمل ايه، ربنا سبحانه وتعالى قال: واذا مرضت فهو يشفيني، يبقى الدكتور ده ملوش لازم. تفهم ازاي؟ تخلف ما بعده تخلف، نسال الله العافيه والسلامه. فالمقصود في حديث عن انس رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لروحه في سبيل الله او غدوه، يعني ان انت تتحرك في سبيل الله في النهار في الصباح الباكر او في اخر اليوم، لروحة في سبيل الله او غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس احدكم في الجنة او موضع قيد، يعني قيد صوته، يعني مسافة متر او 50 سنتي مثلا، خير من الدنيا وما فيها. ولو ان امرأة من اهل الجنة، وهو ده الشاهد بقى من الحديث، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينها ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الخمار الذي ترتديه على رأسها في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذا النساء أهل الجنة يرتدين الإيه؟ الخمار. أنا مش عارف بقى نساء أهل الدنيا زي ما يرتدوش الخمار. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. إن الرجل لا يصل في الجنة في اليوم إلى 100 عذراء، يعني فين؟ في الجنة في اليوم الواحد. وهي عذراء بكر، لو تركها وعاد إليها تعود بكرا مرة أخرى من جديد، كما بدأنا أول خلق نعيده. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. بما إننا بقى قلنا الآية دي أيضا، الأول بس أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. وهذا الحديث كنت يعني في حلقة من حلقات على قناة الحافظ، كانت امرأة سألت سؤال، فكانت بتقول ايه؟ بتقول كنا بنتكلم عن الجنة يعني، فقالت: هو الرجل في الجنة له 100 امرأة وله 70 زوجة من حور العين وله كذا وله كذا، طب والمرأة في الجنة لها ايه؟ هي بتدور برضو على ايه؟ عايزة تطمن على نفسها، بتدور على حقها. فجاوبت الرد، قلت ايه؟ قلت إجابتين. الإجابة الأولى قلت هسألك سؤال، ده للسائلة بقى، قلت لها هسألك سؤال: إيه رأيك وإحنا هنا في الدنيا دلوقتي، الدنيا اللي هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة أصلا، الدنيا اللي هي ملهاش قيمة، الدنيا اللي هي ملعونة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. الدنيا دي بقى اللي أنت عايشة فيها، ها؟ ايه رأيك تحبي تتزوجي كم رجل؟ 70 ولا 100؟ هي اتصدمت طبعا، قالت: ابدا ما اقبلش عمري كده. قلت لها: بقى انت ما قبلتيش ده في الدنيا، تقبلي بهذا وانت في جوار الله تبارك وتعالى في الجنة؟ ضربت. لكن برضو حديك الرد التاني اللي ايه يريحك، وديتها الرد التاني اللي هو كان ايه بقى؟ هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل من اهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الاكل والشرب والشهوة والجماع. فهي مع زوجها كأنها مع قوة 100 رجل. عايز ايه تاني؟ ده هو له 70 بس من الحول العين، يبقى انت المستفيدة. يأكد هذا موقف امرأة مات زوجها وكان له صديق طبيب دكتور، فجي الدكتور يزور يعني يعزي في صديقه اللي مات دوت، فبيقول للمرأة اللي هي زوجة صديقه بيقول لها ايه؟ البقاء لله. فردت عليه قالت له ايه؟ معلش يا دكتور، كلنا لها. يعني ايه كلنا لها؟ يعني كلنا هيجي علينا ونموت. قال لها: بس انا لما كنت كشفت على زوجك من يومين سبحان الله، يعني لقيته راجل، الراجل كان يعني طبيعي جدا وكان ما شاء الله قوي جدا. قالت له: يا دكتور كلها لنا. وصلت؟ يعني القوة كلها ايه؟ لنا نحن النساء، وفي الموت كلنا لها. يبقى دي امرأة فاهمة. وصلت برضو الإجابة؟ فالرجل في الجنة يكون له قوة 100 رجل في الجماع والطعام والأكل والشرب والشهوة. طيب الآية اللي ذكرناها قول الله تبارك وتعالى اللي في سورة الواقعة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. يقول قتادة وسعيد بن جبير، سعيد بن جبير التلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال الله تبارك وتعالى، كأن الله عز وجل يقول: خلقناهن خلقا جديدا. إنا أنشأناهن إنشاء، يعني إنشاء من أول وجديد، خلقناهم خلقا جديدا. وقال ابن عباس: يريد نساء الآدميات، يعني ربنا بيتكلم هنا عن نساء الدنيا التي دخلت المرأة منهن الجنة. وقال الكلبي ومقاتل: يعني نساء أهل الدنيا العجز الشمط. المرأة عجزت في الدنيا، أصبحت كبيرة في السن، وأصبحت شمطاء، شعرها إيه، أبيض في أسود، واقف غير مهذب غير مرجل، شكلها يعني لا يقبله أي أحد. تيجي بقى في الجنة تبقى 33 سنة وتنشأ من جديد وترجع بكر. يقول الله تعالى: خلقناهن بعد الكبر والهرم. وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته عجوز من الأنصار. خلي بالك عشان النبي صلى الله عليه وسلم إيه هنا بيمزح مع المرأة. أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يدخلني الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع إلى عائشة، فقالت عائشة: لقد لاقيت من كلمتك مشقة وشدة. المرأة صدمت منك يا رسول الله، انت اخذت صدمة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك كذلك، إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية، وعنه أيضا البغوي في التفسير، وأبو الشيخ في أخلاق النبي، وحسنه الإمام الألباني في مختصر الشمائل المحمدية للترمذي. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها يعني الدفعة الثانية على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. ما فيش في الجنة واحد ايه؟ أعزب، يبقى كله متزوج. طيب يا ترى من هي أفضل نساء أهل الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. ويا لها من منقبة عظيمة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل. بشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة. سبحان الله، مش ملاحظين حاجة في الحديث ده؟ تلاحظوا إيه؟ اللي هيلاحظ له عندي هدية وجايزة. ها؟ أقول الحديث؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. إيه، أنتوا كنتوا نايمين ولا سرحانين في الجنة ولا إيه؟ أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. يعني ايه الملاحظة؟ ايه اللي انت ملاحظه في الحديث ده؟ انت بتنظر لمسألة الترتيب يعني. يعني انت عايز تقول ان الترتيب كان الاولى ان يبقى امرأة فرعون الاول، وبعديها مثلا تبقى مريم بنت عمران، وبعديها تبقى خديجة بنت خالد، وبعديها فاطمة بنت محمد، على اساس الترتيب الزمني. لا، مش هو ده اللي انا عايز اقوله. لا مش السن برضو، ها؟ طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم جمع هؤلاء في حديث واحد؟ وإيه العلاقة بين هؤلاء، بين هذه وتلك وتلك وتلك؟ وش معنى الأربعة دول؟ ليه مش أربعة غيرهم؟ وش معنى دول تحديداً؟ في رابط بيربط ما بين الأمر ده. انتوا الموضوع بينه صعب شوي، فأنا هعمل إيه؟ هسيب لكم فرصة أسبوع كامل تفكروا في الموضوع ده. أسبوع كامل بقى لحد ما نلتقي الأسبوع الجاي إن شاء الله، تفكروا إيه الموضوع ده عشان نيجي نتقابل. أو ده واجب عليكم. طيب، قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.